الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. ووصلنا إلى الصفحة 600، وقاعدة موعظة للغافلين. روى ابن عيم في حلة الأولياء عن شميط بن عجلان قال: بئس العبد خلق للعبادة فصدته الشهوات عن العبادة، وبئس العبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة، فزالت العاجلة وشقي بالعاقبة. كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن، وكل يوم تستوفي من رزقك فقد أعطيت ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك. ولا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، فكيف يستبين للعالم جهل من قد عجز عن شكر ما هو فيه وهو مغتر في طلب الزيادة؟ أم كيف يعمل للآخرة من لا ينقضي من الدنيا وتنقضي من الدنيا شهوته ولا تنقضي فيها رغبته؟ فالعجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. هذا الأثر العظيم شرحت نصفه وانقطع النور معنا، فهنا يبين الضد بالضد. فقال: بئس العبد، يعني العبد في ضلال وفي غفلة وعدم وعي وعدم بصيرة، لا يدرك، لا يعي، لا يفهم، لا يفقه. بئس العبد خلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فصدته الشهوات عن العبادة. الشهوات منذ أن تعرف رأسك إلى أن يتوفاك الله، ووراءك شهوة ولذة ورغبة ودنيا ونفس أمارة بالسوء ووسوسة شياطين الإنس والجن. أنت غير خالص إلا بعبادة الله، العبادة التي كان عليها رسول الله وأصحابه. خلق للعبادة فصدته الشهوات عن العبادة. وبئس العبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة. أنت خلقت لكي تعبد الله فتموت وتأخذ من الزاد وتزود، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فقال: وبئس العبد خلق للعاقبة، للآخرة دار القرار والدنيا دار ممر، فصدته العاجلة عن الآخرة فزالت العاجلة. كل نفس زائقة الموت، كل من عليها فان، فزالت العاجلة ومت وشقي بالعاقبة. هذا مكتوب وهذا مكتوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تكتب السيئة وتكتب الحسنة، فزالت العاجلة، انتهى الأمر، وشقي بالعاقبة. كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن. عمرك ينقص كل يوم وكل ساعة وكل ثانية، فينبغي أن يقربك هذا النقص إلى أنك ستموت، كما قال النبي: أعمار أمتي بين 60 و70، والحكم للغالب لا حكم للنادر. هناك من عاش أكثر من 120 سنة، ولكن القاعدة الكلية الحكم للغالب ولا حكم للنادر. النادر أن يتخطى 90 و100، فالأصل أن تستعد من 60 وقبل 60 وقبل 70. فقال: كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن، وكل يوم تستوفي من رزقك فقد أعطيت ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك. الإنسان يطلب ما يسد نهمته ومصلحته وأمره وما يريده هو وأهله وأولاده، ولا يسعى في أمور لا ينبغي لها، لأنها كلها زائلة. فقال هنا: قد أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. ولا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. غالب الناس هكذا، لا يشكرون الله ويريدون الزيادة، وليس هذا من الدين، وليس هذا من المنهج الشرعي النبوي القرآني. فكيف يستبين للعالم جهل من قد عجز عن شكر ما هو فيه، لئن شكرتم لأزيدنكم، كلما تشكر يزيدك الله من الخير. وهو مغتر في طلب الزيادة، أم كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته، شهوة ولذة ورغبة وإرادة ومقصود، وشيء لا ينبغي ويطيل في الأمل لا للآخرة بل للدنيا. فقال هنا: أم كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته. فالأصل عنده الشهوة واللذة، ولا تنقضي فيه رغبته. فالعجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. كلامه خلاص: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهنا فالعجب كل العجب لمصدق بدار الحق. والله أنا هموت وأخش القبر وهتحاسب، وتنظر إلى أعمالي لا شيء، كلام فحسب. ما هذا؟ هذا لا يستقيم، لا من ناحية العقل ولا من ناحية النقل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لا يستقيم. فلذلك تعجب. فالعجب كل العجب لمصدق بدار الآخرة وهو يسعى لدار الغرور. ولذلك جفت ألسنة الدعاء إلى الله على بصيرة، وناس في غي ولهو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاعدة مكابدة النفس ودعاء الغريق. فانظر إلى هذا الفقه الجليل. روى ابن عين في الحلية عن التابعي محمد بن المنكدر قال: كابدت نفسي 40 سنة. محمد بن المنكدر ذكرت لكم أكثر من أثر في غاية الجودة، منها قال أثار كثيرة تكلم فيها محمد بن المنكدر من علماء التابعين، فذكر هنا أكثر من أريد شيء معين. المهم يعني من هذه الآثار يبين فيها أن الأمر ينبغي أن يكون على هذا الصراط، ولا يغرنه الشيطان ولا الهوى ولا النفس ولا النفس، ولابد أن يصلح حاله بينه وبين الله وبينه وبين الناس، ويستمر في العبادة والأعمال الصالحة، لأنه سيموت وهو دائما غافل عن هذا. فروى ابن عيم في حلية الأولياء عن محمد بن المنكدر قال: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. وهو من أئمة التابعين. كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، ليأتين على الناس زمان لا يخلص فيه إلا من دعا دعاء الغريق لا إله إلا الله. الرجل الذي يغرق كما يحدث في كثير من هؤلاء الذين تجرؤوا وذهبوا في هذه الهجرة غير الشرعية، ومات الكثير والله وتالله وبالله. منذ 15 سنة ذهبت إلى مكان خطبت فيه الخطبة، وجعلت درسين، درس بعد العصر ودرس بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، في مكان معين. ويعني كانوا يسمون قرية من هذه القرى دي قرية إيطاليا. دائما غالب هذه الدو بعيد عن ذكر الاسم، يعني غالب هذه الكثير من أولادهم في إيطاليا. المهم عندما ذهبت ونحن نمر على بيت معين، فقال لي الرجل الذي أتى بي إلى هنا، من هنا يعني إلى المكان، فقال: يا شيخ، هذا البيت فيه كذا وكذا وكذا. رجل كان يحب لأولاده أن يذهبوا إلى إيطاليا ليأتوا له بالمال، عنده 5 أولاد، والله يا إخوة كما أقول لكم صدقا وعدلا، وهجرة شرعية من ليبيا لغاية إيطاليا وخلاص. الولد الأول مات في وغرق، فقال: إن شاء الله ربنا يرزقني بالثاني. فمات الثاني والله، فقال: يرزقني والله، وقال بالثالث، فمات الثالث، ومات الرابع، ونجى الله الخامس، فذهب إلى إيطاليا. لا إله إلا في إيه؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله. مش ممكن، هذا عقل رجل لا عقل له، فلذة كبده أخذهم وأنجبهم برزق الله ليموتوا إن شاء الله الأول والثاني والرابع والخامس ثالثا. أنا لما قال لي هذا الرجل تعجبت ورب الكعبة. فهنا قال ليأتين على الناس زمان لا يخلص فيه إلا من دعا دعاء الغريق. رجل سيموت، فانظر كيف يكون دعاءه، لا سيما إن كان في البحر لا في النهر الذي بين دفتيه معلوم، لو زعق ممكن واحد يوصله، لكن البحر في نص البحر ولا في ربعه ولا بعدها باتنين كيلو، من سيلحقه؟ فالدعاء هنا يكون بخالص الدعاء جدا لكي ينقذه الله. فقال ينبغي لكل مؤمن أن يدعو هذا الدعاء، أن ينجيه الله من النار ويدخل الجنة. ليأتين على الناس زمان لا يخلص فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالقضية لابد من الوعي ومن الإدراك ومن الفقه، أنك خلقت لعبادة الله، لا لدنيا ولا لزواج ولا لولد ولا لمال ولا لشهوة ولا لمنصب، كل ذلك زائل لا محالة، وسيموت سيموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفينا مسلمين. قاعدة في صفات القوالين القوامين بأمر الله، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي من سلالة النبوة أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال لصاحبه جابر الجعفي أو الجعفي يا جابر إني لمحزون وإني لمشتغل القلب، فقال ولما حزنك وشغل قلبك؟ قال يا جابر إنه من دخل وقلبه صاف خالص لدين الله شغله عما سواه. سبحان الله يا جابر، ما الدنيا وما عسى أن تكون؟ هل هو إلا مركب ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة تصيبها أصبتها؟ يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيها ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا من الزينة ففازوا بثواب الأبرار. إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعانوك. قوالين بحق الله، قوامين بأمر الله، قطعوا محبتهم بمحبة الله عز وجل ونظروا إلى الله عز وجل وإلى محبته في نفوسهم وتوحشوا من الدنيا لطاعة مليكهم وعلموا أن ذلك منظور إليه من شأنهم. فأنزل الدنيا بمنزل نزلت به وارتحلت عنه، أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء. واحفظ الله تعالى ما استرعاك في دينه وحكمته. فانظر إلى هذا الكلام يا جابر، إنه من دخل وقلبه صاف خالص لدين الله شغله عما سواه، لأنه عزم القلب وعقد العزم على أنه أراد الآخرة، فكان قلبه مشغولا بالله ولله وفي الله وعلى أمر الله بعيدا عن كل شيء سوى الله. يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون؟ لا شيء، حقيرة حقيرة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الدنيا حلوة خضرة، أقر أنه حلوة خضرة لأن فيها الشهوة واللذة والرغبة والمقصود والإرادة. الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها بلاء وفتنة، فينظر كيف تعمل فاتقوا الدنيا. فقال هنا يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون؟ لا شيء، هل هو إلا مركب ركبته، شيء سيارة أو ما شابه انتهى الأمر، وثوب لبسته وبلى وتقطع، أو امرأة أصبتها فماتت أو مت أنت. يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء ما فيها، لأنها ستزول، هي ممر تزداد فيه وتتحصن وتتزود بالتقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، كما في الحديث أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، كلما ذكرته امتنعت قدرتك على المعصية، لأنك مع كثرة الموت ستعرف أنك ستموت في لحظة، في هذه اللحظة أو بعدها بأيام أو بسنين أو بعشرين سنة أو بخمسين سنة أو بثلاثة أيام أو بثلاثة ثوان. فقال ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، فلما لم يأمنوا حسبوا لذلك الأمر واستعدوا له، فعلموا أنهم سيموتون في أي لحظة قدوم الموت، وأرادوا أن تحسن خاتمتهم، فانقطعوا وامتنعت قوتهم على المعصية. هذا هو ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة. نسأل الله السلام عليه. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بالرحمة العلة أن تسمع القرآن سماعا يؤدي بك إلى العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكل أهل الكفر إلى يوم القيامة من أول نبي قولهم واحد، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، سواء القرآن عند رسول الله في عهد الإسلام، في عهد محمد، أو أي نبي كتابه. وقال الذين كفروا لكل الأمم ولكل الأنبياء، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم بمفهوم المخالفة يعلموا أنهم لو استمعوا إلى القرآن وتدبروه وفهموه وعملوا به سيتغلب ويغلب أهل الكفر. فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، بالأغاني والموسيقى والأفلام والمسلسلات والفوازير وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى جل الأمة إلا من رحم الله في رمضان تكسر فيها كل هذه الأمور، مع أنه شهر الصيام وشهر القيام وشهر التراويح وشهر الذكر وشهر العبادة وشهر التدبر وشهر القرآن، ولكن تكسر هذه الأمور التي تلغي الناس عن القرآن في رمضان. فإن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما المطشة والكرة وكذا وكذا وكذا، من أشد الأمور التي تفسد الدين والدنيا، تفسد الدين والدنيا. أصلها الكرة معلوم، قرأت فيها كتابا من سنين عدة، أصلها اخترعها اليهود ليضلوا الناس عن سبيل الله. فقال ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، كل أمور الدنيا فتن. ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا من الزينة، قرآن وسنة وأعمال صالحة وحضور دروس وخطب وجماعات وجمعات، لكن جل الناس قال ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا من الزينة، ففازوا بثواب الأبرار المتقين الورعين المخبتين. فقال إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة، لا كما في الآثار من المرة السابقة، كسرة خبز وشربة ماء ولباس طيب. إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة، وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك. قال النبي المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أنت كنت تخالل وتصاحب رجل يصلي ويصوم وكذا، ستفعل فعله. رجل لا يفعل إلا أن يجلس على المقاهي، ستجلس بجانبه. إن كان يشرب يشرب، إن كان يضر النساء فستضر النساء، وهكذا. فقال: إن نسيت ذكروك، وإن ذكرت أعانوك، قوالين بحق الله. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر، قوامين بأمر الله، القيام بالكتاب والسنة والأمر والنهي والحدود، قطعوا محبتهم بمحبة الله. أوثق عرى الإيمان كما قال النبي: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذا دين الله، كتاب وسنة وإجماع. قطعوا محبتهم بمحبة الله عز وجل. وحديث البخاري ومسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية للبخاري: ومن نفسه. هذه هي المحبة، قطعوا محبتهم بمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت، قال الحسن البصري: هذه الآية فتن الله بها أصحاب محمد وعلمهم حقيقة هذه الأمر، هذا الأمر. قل إن كنت، كان الصحابة يقولون نحب الله، فقال: قل إن كنتم تحبون الله، ما الشرط لهذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا النبي، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والحديث الذي صححه الترمذي والنووي قال حسن صحيح، وصححه ابن حجر في فتح الباري وقال رجال ثقات. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى الهوى يكون على الصراط المستقيم. إن نسيت ذكروك، فقال: قطعوا محبتهم بمحبة الله، ونظروا إلى الله عز وجل وإلى محبته بقلوبهم، وتوحشوا من الدنيا لطاعة ملكهم. لا لذة ولا شهوة ولا ولا ولا ولا ولا ولا صدق وأمانة وإنصاف وعدل وعمل صالح وكثرة الأعمال الصالحة، أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت فليس معك منه شيء. يعني دخل في نومه فأتت عليه الملايين وكان مسرورا، فلما استيقظ فاق فليس شيء معه. أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت فليس معك منه شيء، حتى لو معك المليارات فمت، المال ذهب للورثة، ما استفدت. احفظ الله، واحفظ الله تعالى، واحفظ الله تعالى ما استرعاك في دينه وحكمته. ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع ودائعه، والودائع الأعمال الصالحة. قاعدة: لما حرم الله الربا؟ الربا هذا يعني كل الناس كانوا يخافون منه، أجدادنا وجداتنا، وأنا صبي صغير يعني تحت الخامسة كنا دائما نسمع منهم يبني ويقولون للناس يعني يبني ده فايز، الربا كانوا يسموها فايز، تاخد فلوس 100 جنيه وتدفع 120 عام كده. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مش إذنوا يأذنوا، لا، فأذنوا فاعلموا، من العلم والإعلام، من الإعلام والبيان. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لمن؟ لصاحب الربا. أشد آية قيل هذا في الربا، فالأمر عظيم جدا. فقال هنا، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعين، عن التابعي أبي جعفر بن محمد الصادق، قل سئل: لما حرم الله الربا؟ قال: لئلا يتمانع الناس المعروف. أنت لما واحد تعطيه يقول لك أقرضني سلفني، فتديله حتى لو زاد كل يوم أنت في حسنات مستمرة، ولو زاد وأخرك عن الميعاد تأخذ حسنات فيها الخير كله، وتزود فإن خير زاد التقوى. لكن اليهود لعنهم الله، أصل بيعهم وتجارتهم من لدن قبيل رسول الله. الربا جنيه بجنيه ونص أو بجنيه وهكذا. فقال لئلا يتمانع الناس المعروف. في كثير من الناس من الأخيار ويقرضون، وفي كثير من الأشرار يتحايل على الرجل، يعني ممكن يعمل أرجوز عشان ياخد منه الفلوس، وخد منه الفلوس. الناس أفسد بعضهم بعضا. رجل أحسن إليك وأعطاك مالا في وقته، بارك الله فيك، ربنا يبارك في أولادك، مش تقرفه، ما ينفعش، هذا لا يستقيم. والنبي بيّن أنه لن يدخل الربا، يدخل كل باب من هذه الدنيا الربا يدخل فيه، لبعد الناس عن كتاب الله وسنة النبي، طمع وجشع وكذب ونفاق. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال لئلا يتمانع الناس المعروف. للأسف غالب الناس عوام، حتى لو عندهم دكتوراه في الكليات غير الشرعية، عوام في الأميون في الكتاب والسنة، رغما عنهم لما يروا يسلفون ويقرضون الناس ويردون بالإساءة، استحالة يدي أي حد ولو شافوا بيموت. فالأمر من الناس، من أنفسكم، فلا بد من الصلاح. لا، لئلا يتمانع الناس أو يتمانع الناس بالمعروف. قاعدة الأرض تبكي من رجل وتبكي على رجل. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي محمد بن كعب القرزي قال إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل، تبكي لمن كان يعمل على ظهرها بطاعة الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عكس الآية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمعصية والفجور والفسوق يعم الناس كما التقوى تعم الناس. فقال تبكي لمن كان يعمل على ظهرها بطاعة الله تعالى، وتبكي ممن يعمل على ظهرها بمعصية الله قد أثقلها. المعصية طريق إلى الضلال. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفتنة لا تصيب العاصي والفاجر فحسب، بل تصيب المطيع. ودليل ذلك كما في الصحيحين من غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة، جعلهم وأوقفهم على رأس الجبل ومعهم الرمي بالسهام، فإذا دخلت قريش يرموهم انتهى الأمر. فقال لهم رسول الله لو رأيتمونا انتصرنا وأخذنا الغنائم لا يتحرك أحد منكم من فوق هذا الجبل. فحدث ما حدث، وفي بداية الغزوة انتصر المسلمون ورسول الله، ثم أخذوا الغنائم. فرأى الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الرماة أن الأمر انتهى، فنزلوا. فأتى هذا العبقري خالد بن الوليد، وكان إمام حتى بعد إسلامه، فخرج وطلع ووقف مكان ما قاله النبي لأصحابه، فانقلب النصر هزيمة، فمات 70 رجلا من أصحاب رسول الله، وأتت السهام والأشياء إلى رسول الله حتى كسرت رباعيته التي السنة التي بجانب الناب، وخرج الدم من رأسه كالنفورة. ورسول الله قال لهم، ورسول الله لم يعصي الله سبحانه وتعالى. فالآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، رسول الله أمرهم ونهاهم ولم يفعلوا، فأصيب رسولنا مع الصحابة، فأمر جلل. فقال تبكي لمن كان يعمل على ظهرها بطاعة الله، وتبكي ممن يعمل على ظهرها بمعصية الله قد أثقلها. المعصية تؤثر في قلة الماء، في قلة الرزق، في قلة السمك، في قلة التمر. ثم قرأ: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالرجل الصالح يعلم موت الصالحين ويعلم أثر موت هؤلاء، لأن الأمر تقل بركته كما قال النبي: يعجل بخياركم. قاعدة: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. قضية مش محبة وبغض في غير الله، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنت على الحق وتصدع بالحق ويكرهك الناس، لا علاقة لي بكرههم، الأمر بيني وبين الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أواخر آية سورة مريم، سيجعل لهم الرحمن ودا بالعمل الصالح، يحبك الناس رغما عنهم. روى أبو نعيم في الحلية عن التابعي الحليم الأحلم السليم الأسلم أبي أسامة زيد بن أسلم كما ترجم له أبو نعيم، قال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا، لأنه يحب الله ويطيع الله ورسوله، فأثر هذه الطاعة والعمل الصالح يحبك الناس وإن رأوك الآن في هذه اللحظة ولم يروك من قبل. فالطاعة تكون على وجه الإنسان، سماتهم في وجوههم من أثر السجود. وكذلك المعصية: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قاعدة: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. قضية مش مال وخلاص، تأخذ المال منك من حله وتضعه في حله. فقال، روى أبو نعيم في حلة الأولياء عن التابعي سلمة بن دينار أبي حازم الأعرج، وذكرت له أكثر من أثر في كتاب شرح مقدمة سنن الدارمي، وآثاره عظيمة من أهل العلم، قال: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح. كل نعمة لا تقرب إلى الله عز وجل فهي بلية، كلام سبحان ربي العظيم. عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر. وتوبوا إلى الله توبة، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون توبة نصوحة، كما في الآية الأخرى من السورة الثانية التوبة. قال هنا: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر. تب توبة رجل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أنت كنت وأتيت بكل الفواحش، فتب توبة الرجال. عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر. ضميرك حي وفطرك سليم، فطرتك سليمة وأنت على الجاد. وإذا عزم العبد على ترك الآثام آتته الفتوح. تعزم عزم رجال على شهوة متمكنة منك، لو كنت وكان الأمر بجدية وأخلصت الأمر لله. قال: وإذا عزم العبد على ترك الآثام والذنوب أتته الفتوح. كن على نية صادقة سيمكنك الله، وإن ظننت أنك لن تقدر على ترك هذه المعصية، لا والله، لا والله. وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح. فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ كل نعمة لا تقرب إلى الله عز وجل فهي بلية. قاعدة: كل عمل تكره الموت من أجله فاترك. سهل أوي، والله سهل أوي. روى ابن عيم في حلة الأولياء أيضا عن سلمة بن دينار قال: كل عمل تكره الموت لأجله فاترك، ثم لا يضرك متى مت. الناس تخاف أن تموت على معصية، فأنت لو تركت ما حرمه الله ورسوله ستموت على خير، ستموت على خير. كل عمل تكره الموت لأجله فاترك، ثم لا يضرك متى مت. قاعدة: رضي الناس بالحديث وتركوا العمل به. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري عن سلم بن دينار قال: رضى الناس بالحديث، رضي الناس بالحديث وتركوا العمل، فما وراء الكلام من غير عمل. لابد من العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قاعدة لمن الموعظة؟ روى أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة عن أبي حازم سلمة بن دينار قال: إني لا أعظ وما أرى الموعظة وما أرى للموعظة موضعا. لا تؤثر، أعظ سنين والناس لا تستجيب، وما أريد بذلك إلا نفسي. أمر عظيم، أنت عظ نفسك ثم عظ الناس، إن لم يستجب الناس فاستجب أنت. قاعدة الحذر من الله. وراء ابن عيم كذلك عن أبي حازم سلم بن دينار قال: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذر. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فقال: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. أنت لا تفهم، أنت تعصي الله والله ينعم عليك بشتى النعم، قال لك احذره، فوق فوق. فقال: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قاعدة: مثل العالم والجاهل مثل البناء والرقاص. وأختم كلام سلمة بن دينار بهذا الأثر العظيم. احنا عارفين طبعا البنائين اللي هم بيبنوا الحيطان وكده، ومعاهم مساعد بيساعدهم بيجيب لهم المونة والأسمنت وكذا ويجيب لهم وهكذا. فقال، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي حازم سلم بن دينار قال: مثل العالم والجاهل مثل البناء والرقاص. الرقاص هما كانوا بيبني مثلا بالدور الثاني أو الثالث، فهو يسير على خشب وكأنه يرقص، لأنه لو وقعت رجله من الخشبة لمات. فقال: مثل البناء بالدور الثاني أو الثالث ويبني وينتظر المونة من الرقاص. مثل البناء والرقاص، تجد البناء على الشاهق والقصر معه حديدته جالسا، يعني قاعد وبيبني تمام، والرقاص يحمل اللبن اللي هو المونة دلوقتي والطين على عاتقه خشبة تحته مهواه، لو رجله فلتت يقع، زي الجماعة اللي بينظفوا الأماكن العالية بيبقى على حتتين حبل متين وقاعدين ينظفوا المكان. فقال: على عاتقه خشبة تحته مهواه، لو زل ذهبت نفسه، ثم يتكلف الصعود بها على هول ما تحته حتى يأتي بها إلى البناء، والبناء قاعد بيعمل، فلا يزيد البناء على أن يعد له بحديدته وبرأيه وبتقديره، فإذا سلم أخذ البناء 9 أعشار الأجرة وأخذ الرقاص عشرا، فالعامل يأخذ أكثر من الصنايعي، وإن هلك ذهبت نفسه. فقال: فكذا العالم يأخذ أضعاف الأجر بعلمه. هذا تحفيز وترغيب لطلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وحديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث العظيم: وإن الحيتان في البحر والنملة في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. سبحان ربي العظيم. النملة وكذلك الحوت، يعني السمك، كل السمك وكل المخلوقات في الماء يستغفرون لمعلم الناس اللي هو العلم الشرعي، يستغفرون لمعلم الناس الخير. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.